وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، وهذا بناء على اختياره في آية الحجرات لقوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا كله تبويب البخاري رحمه الله تعالى. فرق بين الإسلام اللغوي والإسلام الشرعي كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح. فالبخاري رحمه الله تعالى يرى أن آية الحجرات ليست في من أتى بأصل الإسلام، وإنما هي في المنافقين. حينئذ المنافق له إسلام أو لا؟ له إسلام لكنه ظاهر، له إسلام لكنه ظاهر، ولا يسمى الإسلام على الحقيقة، وإنما هو إسلام لغوي. وأما المسلم الحق الذي اجتمع فيه الباطن والظاهر حينئذ يأتي به أو يكون قد أتى بالإسلام على الحقيقة. فجعل آية الحجرات في الإسلام اللغوي، وهو ما كان ظاهرا ولكنه انتفى عنه الباطن، هذا لا يسمى مسلما حقيقة في الشرع، وإنما تجري عليه أحكام الإسلام والمسلمين في الظاهر، ونكل الصرائر إلى الباري جل وعلا، لأنه أظهر. لو لم يظهر هنا عكس، يعني تأتي قضية كشفنا عن قلبه عن صدره أو لا فيها تفصيل هذه. فإذا أظهر الإسلام وصلى مع المسلمين ويقول لا إله إلا الله ويتصدق إلى آخره، ورأيناه يحج ويعتمر، لا نقول إنك منافق لأنه قد أظهر الإسلام. لكن لو ادعى عكس، ادعى الإيمان الباطن وأنه محب لله تعالى على غاية المحبة والرجاء، وأنه يخاف من الله عز وجل ويرجو رحمته، لكنه لا يسجد ولا يصلي ولا يصوم إلى آخره، وما من معصية إلا وهو من أصحابها وأهلها، نقول له ماذا؟ كذبت، كذبت. لماذا؟ لأن الباطل لو صح وكان إيمانا شرعيا لاستلزم الظاهر، فلما انتفى الظاهر ليس ثم قول ولا عمل، قلنا الباطن قد خلا عن ذلك. إذن لو قال قائل هل شققتم عن قلبه؟ قلنا نعم شققنا عن قلبه هنا. لماذا؟ لأن الشرع هنا جعل ماذا؟ جعل الظاهر علامة على صحة دعوة الباطن أنه صحيح. وأما قصة هل قال لا إله إلا الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يترك بعده، يعني كان كافرا أصليا ثم قال القول فقط، وبقي ما دخل وقت الصلاة ولا غيره، فقتله، لم يقبل منه هذه الكلمة. حينئذ أتى استنكار النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره، وقال هل شققت عن قلبي؟ مثل هذه الحالة يقول نعم هل شققت عن قلبي. أما رجل يعيش بين المسلمين ويدعي الإيمان ثم يقول لا إله إلا الله ويزعم ما يزعم من أعمال القلوب، ثم لا يترك معصية إلا ويركبها ولا أمر إلا ويتركه، ثم يزعم أنه مسلم، يقول لا هذا كافر، ليس بمسلم. إذن فرق بين المسألتين. هنا البخاري رحمه الله تعالى جعل آية الحجرات المعني بها إسلام المنافقين الذين أظهروا الإسلام لكن لم يجتمع عندهم الباطن، حينئذ هؤلاء نكلوا سرائرهم إلى الباري جل وعلا. وجعل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، المراد به الإسلام الشرعي، فرق بين النوعين. قال ابن رجب في فتح الباري في شرح هذا الباب الجزء الأول صفحة 116، قال معنى هذا الكلام، معنى كلام أو تبويب البخاري رحمه الله تعالى، أن الإسلام يطلق باعتبارين، يطلق به باعتبارين، يعني في الشرع تارة يطلق ويراد به معنى، وتارة يراد به معنى آخر، أحدهما باعتبار الإسلام الحقيقي. ومتى يكون الإسلام حقيقيا؟ طبق الكلام السابق، أن يأتي بالشهادتين ومعناهم إلى آخره. قال وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا إسلام حقيقي اجتمع فيه الباطن والظاهر مع تحقق أصل الدين. قال والثاني، النوع الثاني باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام المنافقين، كإسلام المنافقين. هل هذا إسلام؟ نقول فيه تفصيل، إن أردت به الإسلام الشرعي فلا، وإن أردت به الإسلام الظاهر الذي تسند إليه الأحكام الشرعية في الظاهر، لأنه يكون منافقا فيزوج، هل النكاح صحيح؟ نقول نعم صحيح. لماذا قلنا صحيح؟ وهو كافر لا يجوز أن يعقد على امرأة مسلمة، لكن لنا باعتبار الظاهر، الله عز وجل يحكم ما يريد، حينئذ نقول نجري على أحكام الشرع. فإذا كان الأمر كذلك فنجري الأحكام الظاهرة، لكن يبقى ماذا؟ أن الإسلام الحقيقي منفي عنه كذلك، لأنه يدين بينه وبين ربه جل وعلا.